الأرض ربما بقلع النخل تتغير حفر ودفن وعروق نبتت في الأرض توزعت، يعني عروق النخل تنتشر، فماذا نقول بالنسبة لصاحب الأرض؟ فهد نعم، نضمن الغاصب ما حصل من نقص في الأرض، هذه واحد، إذا نازمه القلع، والثاني ضمان النقص. طيب، بقيت هذه هذا النخل بقي 3 سنين 4 سنين في الأرض، فماذا نصنع نحو هذه المدة؟ هنا هل يلزم بالأجرة؟ قل نعم، نعم يلزم بالأجرة أو بالسهم. نقول إن يلزم بالأجرة إلا إذا كان النخل قد أثمر فيلزم بالسهم، إذا كان عادة الناس المساهمة. إذن يلزمه قلع الغرس، ضمان نقص الأرض، تسوية الأرض، والأجرة، الأجرة مدة حبسه إياها. تمام، ما الفرق بين الزرع وبين النخل يا أحمد؟ لماذا قلنا النخل نعمل في هكذا والزرع يكون لصاحبه وعليه الأجرة أو السهم؟ تمام، الفرق بينهما أن النخل باق يبقى بعروقه وأما الزرع فلا يبقى. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق، الرحمن وش معنى الحديث؟ وش معنى الحديث؟ لا تقول إذا غرس، هذا مثال ليس له صاحب حق، يعني إذا ليس لذي عرق ظالم حق. شو يا جماعة؟ أين؟ ليس، لأن العرق نفسه عرق مع جماد، ليس لا لا يعرف حقا ولا باطلا. طيب، يدل بمفهوم يا محمد السلام على أن العرق غير الظالم له حق، له حق صح؟ أين؟ أظن ما كملنا الشرح، كملنا؟ أخذنا الفوائد، أخذنا أنه إذا كان العرق غير ظالم فله حق، ها؟ المفهوم يعني إذا المنطوق ليس العرق ظالم حق، المفهوم أن للعرق الذي ليس بظالم حق، فائدة مكتوبة عندك. طيب، إذا يستفاد منه بمفهومه أن العرق غير الظالم له حق. مثاله: استأجرت منك أرضا لأغرس فيها شجرا لمدة 10 سنوات، استأجرت أرضا أغرس فيها شجرا لمدة 10 سنوات، انتهت المدة والشجر باق، فهل يطالبني صاحب الأرض أن أقلع الشجر ويتلف علي أم ماذا؟ نقول: الحديث يدل على أن العرق إذا كان بحق فلصاحبه حق، وحينئذ لا نلزمك في قلع هذا الشجر الذي غرست، بل يبقى لك بالقيمة، يبقى لك بالقيمة، فيقال: قدر الأرض خالية من الشجر وقدرها فيها الشجر، قدرناها خالية من الشجر ب100,000، قدرناها موجودا فيها الشجر ب80,000 صح؟ قدرناها خالية من الشجر ب100,000 وقدرناها فيها الشجر

حصة شريكه قهرا، فيأتي المشتري يصيح قهرا إن هذا الرجل أخذ مالي غصب عليه، وش هذا القياس؟ يقول نعم هذا هو القياس، أنت رجل جديد وهذا أمكن منك في الملك، صح ولا لا؟ أيهما أمكن؟ الجديد المشتري الجديد ولا الشريك الأول؟ الشريك الأول. وربما تنكد عليه، ربما تنكد، وكم من شريك تمنى شريكه ألا يكون معه شركة إطلاق، أليس كذلك؟ فلدفع ما يخشى من المخاصمات والمنازعات والمضادة جعل الشارع للشريك أن يشف، فصار موافقا للقياس ولا مخالفا؟ موافقا للقياس تماما، لأن الشريعة تدرأ كل ما يمكن أن يكون فيه نزاع وبغضاء، وإذا جاء هذا الشريك الجديد وصار شاذا وعقبة فؤودا أتعب الشريك الأول. ولهذا إذا كان الشريك الجديد شريكا يشترى بالثمن، هل يشفع الشريك الأول؟ قصد المشتري، إذا كان المشتري الجديد شريكا يشترى بالثمن، هل يشفع الشريك الأول؟ الغالب أن لا يشفع، أن يقول الحمد لله الذي أبدل درهمنا شريكنا الأول بإيش؟ بدينار ويبقيه. لكن يأتي رجل مجهول ما يدري وش، أو رجل يعرف بسوء الشركة وينزل عليه فيتعبني، إذن الشفعة موافقة تماما إيش؟ للقياس، وهي مقتضى الشرع، لأن نعرف أن الشريعة الإسلامية تنبذ كل شيء يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضاء. لا يبيع الرجل على بيع أخيه، لا ينكح على نكاحه، لا يؤجر على إجارته، لا يصوم على صومه، كل شيء يوجب العداوة والبغضاء فالشريعة تمحوه محوا ولا تأتي به أبدا. ولننظر إلى حديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال نعم على الأراضي الزراعية تكون ما لها مالك معين، فهذا يكون 10 أشخاص وكل يزرع من الزرع أساسا يقول هذا مني، في النهاية يدخل إلى أحد الأشخاص، الغرس هذا يعني يصير نفس التضارب كيف؟ يعني الأرضي ما هي لاحد معين، طيب يعني رسوم مجموعة من الناس حتى أنه كل يكون جميل معين، طيب في النهاية تثبت لأحد الأشخاص بعد المرافعة، يعني الغرس هذا اللي خصوصه من الأشخاص يصير نفسه الغاصب. وش تقولون في هذا؟ ها؟ يقول نعم هو حي عربة السؤال، لكن يقول مثلا لو أن شخصا ادعى على آخر بأن الأرض هذه أرض، بأنها أرض، وكان المدعى عليه قد غرس فيها كذا، ما هو لازم تجيب 10 أشخاص اشتركوا في أرض ثم تبين غرسوا فيها على أنه مين بلحد، ثم بعدين تبين أنه الواحد منهم أو لأجنبي بعد، فهمت لله؟ لا، إذن الخلاصة جمع رجل أو جماعة غرسوا في أرض ظنا أنها ليست لأحد، ولما قام النخل والشجر ادعى مدعا أنها له وأثبت بذلك بينه كذا، فماذا نعمل؟ هذه المسألة الذين غرسوا ليسوا غاصبين، ليسوا غاصبين، غرسوا في أرض ليس عليها علامات ملك ولم يطالبهم أحد كل هذه المدة، فغرسهم محترم، غرسهم محترم، بمعنى أنهم أن الغرس لهم، أن الغرس لهم، إن شاءوا يأخذوا أخذوه، وإن بقي قدرت قيمته لهم. هنا الكلام على الشفعة وأنها في اللغة مشتقة من الشفع، وهو الزوج أي ضد الوتر. طيب في الاصطلاح هو انتزاع نصيب شريكه ثم نشره منه. نعم مثال يا بندر، كان يكون